لازم تعرف ان العمليه الديمقراطيه دي لعبه بنلعبها مع بعض. فمن الاخر احنا هنبقى اصحاب، اوعى تنزل في الانتخابات وتقول لي انا خاين واليهود والمش عارف ايه. لازم تسكت شويه، لازم تحترم نفسك شويه، ما تقولش معتقداتك، او على الاقل خفف من خطابك في معتقداتك، لانك مش قد اللعبه دي. لان انا كمان كواحد شيوعي هروح نازل واقول دول مش عارف ايه وهقعد اعمل شيطانه عليك. فالحل ايه؟ الحل انت تسكت وانا اسكت. لان كمان في حاجه، حتى لو انت مش عايز تسكت ولا انا اسكت، اللعبه السياسيه، وقاعدين احنا الاثنين مع بعض في برلمان 4 سنين، ده احنا راجل بينا اكتر من الاخوات. فبالتالي حته العقيده ومش عارف ايه، الموضوع ده يبدا يلم الدور معايا. بقى انت شايفني برضو شيوعي لا هبدا ابقى صديقك اللي عنده مشكله مع الراسماليه، او انا صديقك اللي عنده مشكله مع الاسلام، انما صديقك. فده ما ينفعش. ده الاشتراكيين من اللي اخذوها الحاجات دي قالوا لهم انتوا كده بداتوا تسكتوا، والخطاب بتاعكم ما كانش قوي، مش قادرين توروا قد ايه الناس النظام الراسمالي نظام مجرم، مش قادرين تتكلموا. ما اللي بتتكلموا عليهم ان هم مجرمين دول صحابكم قاعدين جنبكم في البرلمان وقاعدين تهزروا تضحكوا مع بعض، مفيش حد اهبل. الشعب اللي بينتخبكم ده شايفكم انتوا اصحاب يا عم. طيب لما بقوا اصحابكم والخطاب بتاعكم لازم يتخفف عشان ما تعملش حرب وما تتقلبش صراعات وحرب كبرى، فمش قادر تقول كل حاجه انت مؤمن بيها، ولا قادر تاخد خطاب عدائي صريح مع الحاجات دي كلها، بل الاغلب هو خطاب توافقي، والشعب عمال تخاطب الخطاب بتاعه زيك زي خطاب غيرك وهو خطاب المصالح. ويبقى ايه يا حبيبي اللي فاضل للاشتراكيه؟ ايه اللي فاضل في الاشتراكيه؟ يبقى الديمقراطيه ما عملتش اكتر من ان اهل الحق الاشتراكيين دابوا في الدوله، دابوا وسط اهل الباطل، ولا بقى في حق ولا بقى في باطل، في مخاطبه الاكثريه، مخاطبه الشهوات وبس، ما فيش عقيده خلاص راح. فدي اول حاجه قالوا لهم ان انتوا من اجل النجاح في الانتخابات كان لابد من تخفيف المحتوى الايديولوجي، او والشيء الاخطر بقى اراجعه اصلا، اراجع العقيده بتاعتي، اروح بقى ايه ابص ايه اللي كان في المعتقدات الاشتراكيه غلط، فابدا اخلي بقى اشتراكيه وسطيه، اشتراكيه اصوليه، اشتراكيه ديت جذريه راديكاليه. الله، يبقى انتوا بقى بداتوا تخلوا في متطرفين عايزين ناس تبعدهم، ونخلي احنا الاشتراكيه الاشتراكيه الوسطيه كيو، ان عايزين الشراكيه بتحب الكل، متوافقه مع الكل، ما تزعلش حد. فقالوا لهم ان انتوا تراجعوا الايديولوجيا بتاعتكم وتراجعوا معتقدكم وتروحوا تراجعوا، والله كان عندنا حد الرده وعندنا الحاجات دي، عشان لا لا لا الحاجات دي ما تنفعش، نعمل مراجعه للعقيده بتاعتنا ونشوف ايه اللي كان غلط عشان يتوافق مع اللي احنا بنؤمن بيه دلوقتي. فقالوا للشراكين، قالوا لهم انتوا بقى اصبحتوا يا اما بتخففوا المحتمل الايديولوجي، مش قادرين تصرحوا بالحق، يا اما اصلا بتراجعوا بتقولوا الحق ده ما كانش حق، تعالوا نراجعه اصلا هو صح ولا لا. فالشركيه الثوريه كانوا قاعدين يضحكوا عليهم، ادي يا سيدي اللي انتوا فاكرين ان انتوا ايه هتدخلوا وتصلحوا، ده انتوا اللي صلحتوا، ده طلعت مش اصلاحيه، ده طلع الراسماليه او الديمقراطيه او الدوله الليبراليه هي اللي بتصلحكم يا بهوات، مش انتوا اللي بتصلحوها، دي بتعدلكم.